بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله تعالى في رسالته: حي لا يموت، قيوم لا ينام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله فيها إثبات اسمين وصفتين لربنا العظيم جل في علاه، فدلت هذه الجملة على ثبوت اسم الحي وصفة الحياة، واسم القيوم وصفة القيومية لله سبحانه وتعالى. أما اسم الحي فقد دل عليه جملة من أدلة الكتاب والسنة، قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم وتوكل على الحي الذي لا يموت، ويقول جل وعلا أيضا: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ضمن دعاء ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به، وفيه: أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. أما حياته تبارك وتعالى فإنها صفة ذاتية لازمة لذاته المقدسة تبارك وتعالى، وهذه الحياة حياة كاملة لم تسبق بعدم، ولا يلحقها فناء، ولا يطرأ عليها نقص، بل فرض هذا هو فرض لما هو أعظم المحالات. وحياته جل في علاه لما كانت حياة كاملة كانت مستلزمة لجميع صفات الكمال، فما من صفة نقص إلا ومرجعها إلى نقص في صفة الحياة. فلما كانت حياته سبحانه حياة كاملة استلزم هذا ثبوت كل صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه حي، الحياة التامة فلا تفوته صفة كمال البتة. ولكمال حياته تنزه سبحانه عن الموت والنوم والسنة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال صلى الله عليه وسلم: أنت الحي الذي لا يموت. فلما كانت حياته كاملة تنزه سبحانه عن هذه النقائص التي لا تليق بكماله جل في علاه. وجملة المؤلف رحمه الله في قوله حي لا يموت قيوم لا ينام لا يراد بها أن تعلق نفي الموت إنما كان بصفة الحياة فحسب، كما أن نفي النوم إنما تعلق بثبوت صفة القيومية له جل وعلا، هذا ليس مرادا، وإنما أراد أن ينوع الكلام رحمه الله. وإلا فثبوت الحياة ينفي ماذا؟ الموت والنوم، وثبوت القيومية أيضا ينفي الموت والنوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ماذا؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. وإذا تنزه عن السنة النوم الخفيف وما هو أكبر منه وهو النوم، فإنه قد تنزه عن الموت من باب أولى. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يعني أن هذا الأمر لا يليق به بل يستحيل في حقه، وأن يكون ذلك وله سبحانه الحياة الكاملة والقيومية التامة له تبارك وتعالى. أما اسمه تعالى القيوم فإنه جاء في القرآن في ثلاثة مواضع: في سورة البقرة، في آية الكرسي، وفي مفتتح سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكذلك في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. وأنت تلحظ أن مجيء اسم القيوم جاء مقارنا لاسم الحي في كتاب الله جل وعلا. والقيوم هكذا جاءت الرواية المتواترة، ففي مصاحف الأمصار وما تواتر من كتاب الله جل وعلا إنما جاءت القراءة وهكذا القيوم. وقرأ بعض السلف القيام، كما ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ الحي القيام، وعلق هذا البخاري رحمه الله في صحيحه، ووصله غيره كابن أبي داود وسعيد بن منصور وغيرهما. كذلك رويت هذه القراءة عن ابن مسعود رضي الله عنه، كما رويت أيضا عن إبراهيم النخعي. كذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه رواية ثانية، وهي أنه قرأ القيم، الحي القيم، لكن المتواتر إنما هو القيوم. ولا شك أن القيوم أبلغ في المعنى من القيام والقيم. وجاء في السنة أنه سبحانه وتعالى قيم السماوات والأرض ومن فيهن، كما ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يتهجد: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد. وجاء أيضا في هذا الحديث أنه قيام السماوات والأرض وما فيهن، كما جاءت الرواية في هذا الحديث عند مسلم في صحيحه، وجاء عند النسائي في الكبرى وعبد الرزاق وغيرهما القيوم، قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. إذن هذا الحديث جاء بثلاثة أنواع من القراءة: القيم والقيام والقيوم، فهو قيوم السماوات والأرض، وهو قيم السماوات والأرض، وهو قيام السماوات والأرض. والقيومية معناها معنى شامل، بمعنى أنه يشمل عدة معان ويدل على أكثر من صفة بدلالة التضمن والالتزام كما سيأتي. أول ما تدل عليه صفة القيومية لله تبارك وتعالى أنه القائم بنفسه سبحانه المستغني عن غيره، وهذا المعنى متفق عليه بين أهل العلم أن القيوم يدل على هذا المعنى، أنه تبارك وتعالى القائم بنفسه المستغني عن غيره ولا يحتاج إلى من سواه سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني أنه القيوم على خلقه، بمعنى أنه المقيم لغيره، المعطي لغيره قوامة، الذي ليس لغيره قوام إلا به، فهو القائم بكل ما يحتاجه غيره من مخلوقاته من رعاية وتدبير. وهذا المعنى عليه جمهور أهل العلم حينما أتوا إلى تفسير اسم الله عز وجل القيوم، وهذا قد دلت عليه أدلة عدة في الكتاب والسنة، من ذلك قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقال سبحانه: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فالله جل وعلا له القيومية على خلقه، فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا يحدث حادث إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. وهذا المعنى يتضمن صفة الصمدية له تبارك وتعالى، فلأنه القيوم صمدت إليه الخلائق في حاجاتها، وهذا أيضا يتضمن كمال قدرته سبحانه، فلأنه القيوم كانت له القدرة أو كانت له القدرة التامة سبحانه وتعالى، كما يتضمن هذا كمال علمه جل في علاه، فلن يكون قيوما إلا إذا كان عليما بكل أحوال خلقه الذين هو قيم عليهم سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يدل على ثبوت العدل له تبارك وتعالى، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، يعني بالعدل، فلن تكون القيومية قيومية إلا بالعدل، فتضمن هذا ثبوت صفة العدل لله سبحانه وتعالى. والمعنى الثالث أنه المتصف بالأولية، يعني بالقدم، أو كما عبر بعض السلف ومنهم الحسن البصري رحمه الله أنه الذي لا يحول ولا يزول، يعني الذي لا يفنى سبحانه وتعالى، فلم يزل ولا يزال ربنا جل في علاه موجودا متصفا بالكمال سالما من النقائص والآفات، ولأجل هذا كان منزها عن السنة والنوم، كما أنه لكونه القائم على شؤون خلقه كذلك لا بد أن يكون منزها عن السنة والنوم، وإلا لاضطرب حال هذا الكون. والله جل وعلا من رحمته فإنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فتلخص من هذا أن هذا الاسم العظيم يدل بدلالة المطابقة أو بدلالة التضمن أو بدلالة اللزوم على صفات كثيرة من صفات الكمال له تبارك وتعالى، فكونه قيوما تبارك وتعالى يدل على غناه، ويدل على أنه المدبر، ويدل على اتصافه بالعدل، ويدل على أنه الأول والآخر، ويدل على علمه وسمعه وبصره وقدرته سبحانه وتعالى، إضافة إلى أنه الصمد، إضافة إلى أنه السلام بكل اعتبار، سلم من كل آفة ونقص ينافي كماله تبارك وتعالى. ولأجل هذا كان هذان الاسمان الحي والقيوم جامعان لكل صفات الكمال، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: فالحي والقيوم لن تتخلف الأوصاف أصلا عنهما ببياني. وإن كان اسمه الحي ألصق بالدلالة على الصفات الذاتية، واسمه القيوم ألصق بالدلالة على الصفات الفعلية. ولأجل هذا كان لهذين الاسمين شأن عظيم، ولأجل هذا قيل إنهما الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى. وذكر أهل العلم أن الدعاء دعاء الله عز وجل بهذين الاسمين، والتوسل له تبارك وتعالى بهاتين الصفتين لهما شأن عظيم في الدعاء، وذلك من مظنة الإجابة. فمما ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يكثر من الدعاء لله تبارك وتعالى بهذين الاسمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. الله جل وعلا هو المتصف بالخلق دون شك، وهذا الأمر أوضح من أن يستدل عليه. لكن قوله بلا حاجة، هذه الجملة محتملة، فإن أريد أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الاحتياج والافتقار، وأنه لم يخلق عن حاجة وافتقار إلى خلقه، فهذا معنى صحيح، والله جل وعلا منزه عن ذلك دون شك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا متصف بكمال الغنى، ولأجل هذا فإنه ما خلق الخلق عن حاجة، بخلاف المخلوقات، فإن المخلوق يتخذ ما يتخذ من الرقيق أو الخدم أو يسعى لطلب الولد، كل ذلك لحاجته إليه. أما الله سبحانه وتعالى فهو الغني الذي تنزه عن أدنى احتياج، بل الله سبحانه خلق الخلق لينتفعوا لا لينتفع هو بهم، وصدق من قال: كل يريدك له إلا الله فإنما يريدك لك. فالمنفعة عائدة للعبد، وأما الله سبحانه وتعالى فإنه منزه عن أن يناله احتياج أو افتقار إلى خلقه، أن يكون ذلك كذلك، وله الصفات الكاملة التي مرجعها إلى ذاته لا إلى غيره، فهو الكامل من كل وجه ذاتيا، ويستحيل أن يكون إلا كذلك سبحانه وتعالى. ولذا فإنه لا ينتفع ولا يتضرر من خلقه، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ضرر هذا الكفر عائد إليكم، أما هو سبحانه وتعالى فإنه غني الغنى التام. ولذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وهو الحديث المشهور الجليل، وفيه يقول جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. ثم قال سبحانه: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فثبت بهذا تنزه الله تبارك وتعالى عن الاحتياج والافتقار إلى خلقه. هذا المعنى كما ذكرت لك معنى صحيح. أما المعنى الآخر وهذا محتمل، الجملة تحتمله، لا سيما وقد وقعت بعض الإشكالات الكلامية في هذه الرسالة، فيبقى أن هذا الاحتمال وارد رحمك الله، وإن كان إحسان الظن بأبي جعفر الطحاوي رحمه الله يجعلنا نرجح كفة إرادة المعنى الأول، لكن هذا لا يمنع أن نقول إن الجملة فيها شيء من الاحتمال. الاحتمال الثاني أن تكون هذه الجملة على طريقة المتكلمين النافين لحكمة الله سبحانه وتعالى، فإنهم يزعمون أن كون الله جل وعلا يفعل ويخلق لحكمة هذا يقتضي احتياجه، والله منزه عن الاحتياج ومنزه عن الافتقار، وقد يسمون كونه يفعل لحكمة قد يسمون هذا غرضا، ويقولون إن الله منزه عن الغرض يعني عن الحكمة، فمرجع أفعاله تبارك وتعالى عندهم إلى المشيئة المحضة، فهم نفاة لحكمة الله جل وعلا، وإن كانوا متناقضين نظر في تصرفاتهم وفي تقريراتهم لشتى المسائل سواء في باب العقيدة أو في باب أصول الفقه إنهم يجدهم متناقضين في ذلك. المقصود أن الله تبارك وتعالى متصف بالحكمة، وأدلة إثبات الحكمة لله جل وعلا تبلغ المئات بل الألوف، فجمعها وحصرها مما يصعب إلا بكلفة، فالله جل وعلا خالق وخلق لحكمة يحبها سبحانه وتعالى. إذا كان هذا هو المراد فلا شك أن هذا باطل غير صحيح. قال رحمه الله: رازق بلا مؤنة. ما عندك نسخة ثانية مؤونة في الحاشية؟ يعني جاءتها هنا يعني كلمتان مؤنة أو مؤونة، والمعنى على كل حال قريب. المؤنة يعني الثقل والكلفة، الله جل وعلا لا يثقله أن يرزق عباده، فهو المتصف بالرزق، والمفعول المخلوق يسمى رزقا، وأما صفة القائمة بذات الله جل وعلا فإنها الرزق، والله جل وعلا هو الرزاق، ولا يثقله أو يتعبه أن يكون رازقا عباده. الله جل وعلا هو الذي يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي الحديث السابق حديث أبي ذر يقول جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك في ملكي شيئا. فشأن الله عز وجل في رزقه وفي خزائنه أن ذلك شيء عظيم جدا، فلو رزق عباده ما رزق فإن هذا ليس فيه أدنى كلفة عليه تبارك وتعالى. نعم. سلام الله عليكم. قال رحمه الله: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. الله جل وعلا هو الذي يتصف بالإحياء والإماتة، فهو الذي يحيي وهو الذي يميت، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقوله هنا بلا مخافة أي أن الله جل وعلا منزه عن الخوف، فهو إذا فعل ما فعل من إماتة لمن شاء إماتته، أو لتعذيب أو انتقام ممن يريد الانتقام منه، أو ما شاكل ذلك، فإنه سبحانه لا يخاف تبعة ولا يخاف انتقاما من خلقه، وذلك لكمال قوته وكمال قدرته، وهو المتين سبحانه، وهو العزيز، فلن يرام جنابه. أنى يرام جناب ذي السلطان؟ فالله جل وعلا منزه عن صفة الخوف. ودل على هذا قوله تعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ولأهل التفسير أقوال في الضمير في قوله ولا يخاف، يعود إلى من؟ والذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وبكر بن عبد الله المزني وغيرهم من السلف، أن الضمير عائد إلى الله جل وعلا، ولذا قالوا إن الله لا يخاف تبعة. وهذا اختيار ابن القيم، وكذلك ابن كثير، وكذلك اختيار ابن كثير رحمة الله تعالى على الجميع. وعلى كل حال، ثبوت صفة القدرة والعزة لله تبارك وتعالى ينفي أن يكون الله سبحانه وتعالى متصفا بصفة الخوف. كذلك اتصافه بكمال العلم ينفي صفة الخوف، وكذلك اتصافه بكمال الإرادة ينفي صفة الخوف. فإن الخوف إنما ينشأ عن نقص في العلم أو نقص في القدرة أو نقص في الإرادة، والله جل وعلا له في ذلك كله الكمال المطلق جل في علاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. نعم. يقول رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. كلمة قبل خلقه سيأتي الكلام فيها قريبا إن شاء الله. لكن كون الله جل وعلا ما زال بصفاته قديما، هذا حق لا شك فيه. الله جل وعلا لم يزل متصفا بالكمال المطلق، وكماله لاتصافه بهذه الصفات الجليلة والنعوت الكاملة. ولم يكن عادما سبحانه وتعالى هذا الكمال أو شيئا منه، ثم كمل بعد ذلك باتصافه بصفة لم تكن له، بل لم يزل الله جل وعلا متصفا بصفات الكمال. وفي هذا رد على من نفى ثبوت الصفات لله جل وعلا من الجهمية والمعتزلة. الله جل وعلا قد ثبتت له الصفات التي دل عليها وحي الله جل وعلا، سواء كانت صفات ذاتية أو كانت صفات فعلية. فاتنا جملة في السابق ما نبهتوني عليها: باعث بلا مشقة. باعث بلا مشقة أي أن الله جل وعلا يبعث من يموت، وأن الله يبعث من في القبور، وكل ذلك يكون بلا مشقة عليه. بعثه للأموات سبحانه وتعالى لا مشقة عليه فيه، بل هو عليه يسير. أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إلى آخر ما هنالك من الأدلة التي تدل على أن الله عز وجل يبعث من يموت، وأنه سبحانه وتعالى لا مشقة تلحقه بذلك، بل ذلك عليه يسير. ولذا كان من نقص عقول المشركين إنكارهم واستبعادهم تمام الاستبعاد أن يبعث الله من يموت. وقد جاء في كتاب الله جل وعلا أدلة في مواضع عديدة ترد عليهم ذلك، وأن ذلك على الله يسير. وعودا إلى ما ابتدأنا به، قال رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. بكونهم كان هنا هي التامة، يعني بحصولهم بوجودهم، لم يزدد سبحانه وتعالى بهذا شيئا لم يكن قبلهم من صفته. هذه الجملة أيضا فيها احتمال، فقد يراد بها أن الله سبحانه وتعالى لم يستفد من مخلوقاته كمالا. الله جل في علاه لم يستفد من مخلوقاته كمالا، بل كماله ذاتي سبحانه وتعالى، وهذا حق لا شك فيه. وقد يراد أن الله سبحانه وتعالى لم يتجدد في ذاته شيء بخلقه وفعله، وهذا لا شك أنه باطل، وهو على طريقة المتكلمين الذين ينفون قيام الصفات الاختيارية بالله سبحانه وتعالى، فقد يطلقون مثل هذه العبارة، ومرادهم أنه لم تقم بذات الله جل وعلا آحاد الصفة من الصفات الفعلية، يعني ما لا فرق بين كونه خلق هذا المخلوق المعين أو لم يخلق، لا فرق بين كونه رضي عن المؤمنين إذ يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة أو ما قبل ذلك، لا فرق بين كونه سمع الله جل وعلا قول التي تجادل النبي عليه الصلاة والسلام في زوجها أو ما قبل ذلك، فلا شك أن هذا غير صحيح. والحق الذي تقتضيه الأدلة وهو صريح في العقل أن الصفات الاختيارية تقتضي أنه يقوم بذات الله سبحانه وتعالى شيء لم يكن قبل حصول هذا الفعل المعين، وإن كان الله جل وعلا متصفا بأصل الصفة، لكن تجدد هذه الصفة من جهة أحادها فلا شك أنه يقتضي قياما وتجددا في ذات الله سبحانه وتعالى. ففهم هذه القضية من الأهمية بمكان، وسيأتي له بحث لاحق إن شاء الله جل وعلا. قال: وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. وهذا حق، إن الله جل وعلا لم يعدم الكمال في الماضي، وهو سبحانه لا يعدم الكمال في المستقبل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق. نعم، إيش عندك؟ ليس منذ، في نص عندك بعد؟ إيه نعم. إذن عندنا ليس منذ وليس بعد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. اقرأ. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل أحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. طيب، هذه الجملة من هذه الرسالة من المواضع المشكلة في هذه العقيدة، فإن ظاهرها يدل على أن المؤلف رحمه الله كان ينفي تسلسل الحوادث، وهذا ما نص عليه الشارح ابن أبي العز رحمه الله في شرحه على الطحاوية. وهذه المسألة أصعب مسألة في هذه العقيدة، وما بعدها فإنه سهل لا إشكال فيه، فأرجو أن تتحلوا بالصبر، وأن تتحلوا أيضا بالانتباه لما سيقول، فإن هذه المسألة فيها دقة، لكن بتركيز قليل تتضح لكم إن شاء الله، وأنا سأحرص بعون الله عز وجل على أن أجمع لكم أطرافها. وكان من الممكن أن أذكر خلاصة تتعلق بهذا الموضوع وأمضي، ولكن تكرر السؤال عن هذه المسألة، وأرى بين يدي إخوة سبق لهم الحضور في دروس سابقة، وبعضهم من طلاب دراسات، وبعضهم متخصص في دراسة مثل هذه المسائل الدقيقة، فيحسن أن يفصل فيها بعض التفصيل. وأما الذي تستغلق عليه بعض المواضع في هذه الرسالة فأنا أوصيه أن يصبر، ويهمني أن تفهم الخلاصة التي سأذكرها إن شاء الله عز وجل في نهاية البحث في هذه المسألة، هذا القدر كافي. واطمئن فإن ما بعد هذا الموضع أمره سهل وسيكون يسيرا عليك إن شاء الله جل وعلا. هذه المسألة تسمى مسألة تسلسل الحوادث، تسمى أيضا دوام فاعلية الله عز وجل أو دوام خالقية الله عز وجل، كذلك تسمى مسألة لا أول للحوادث أو ما شكل هذه العبارات، وكلها تدور على شيء واحد. وقبل أن أستطرد في بيانها أقدم بمقدمات ممهدات لفهم هذا الموضوع، وهي 9 مقدمات، فهمها سيعينك إن شاء الله على معرفة الحق في هذه المسألة. أولا، الله جل وعلا لا أول له، الله جل وعلا هو المتصف بالأولية، فلم يزل الله جل وعلا موجودا متصفا بصفات الكمال. أي زمن تقدره في ذهنك فالله سبحانه وتعالى كان فيه موجودا، وما قبل إلى ما لا بداية. هذه قضية استحضارها من الأهمية بمكان لتفهم هذا الموضوع. وكثير ممن أخطأ فيها غفل عن مقتضيات أولية الله سبحانه وتعالى كما سيأتي. ثانيا، الله جل وعلا له الكمال المطلق، بل له أقصى غايات الكمال. هذا الموضوع مؤسس على ثبوت الكمال المطلق لله تبارك وتعالى، فيجب أن تستقر هذه العقيدة في سويداء قلبك. الله جل وعلا متصف بأقصى غايات الكمال. ثالثا، أن كمال الله جل وعلا أزلي، فهو لم يزل ولا يزال متصفا بالكمال المطلق، ولا يجوز بحال أن يعتقد أنه كان عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات، بل لم يزل ولا يزال متصفا بالكمال المطلق. رابعا، الله جل وعلا لم يزل بأسمائه وصفاته، لأن كماله بثبوت الأسماء والصفات، ولم يكن ناقصا ثم كمل بصفة اتصف بها لم يكن موصوفا بها قبل ذلك. خامسا، ظهور آثار صفاته تعالى المتعدية في خلقه من لوازم كماله، وعليه فاسم أو صفة لا أثر لها في الخلق لا معنى لها. إذن اسم الخالق أو صفة الخلق تقتضي متعلقا، وهو وجود مخلوق. إذا كان الله خالقا فلا بد من أثر لهذه الصفة، وهو وجود المخلوق. إذا كان الله رازقا فلا بد أن يكون لهذه الصفة أثر، وهو وجود مرزوق. وهلم جرة. سادسا، فعل الله كمال، ومن يفعل أكمل ممن لا يفعل، وهذا مستقر في الفطر. الله جل وعلا له الكمال المنزه عن النقص، فأفعاله سبحانه وتعالى متصفة بالكمال وعليه، فكونه يفعل أكمل من كونه لا يفعل. وإذا ثبت هذا كان دوام فعله كمالا، انتبه لهذا، إذا ثبت هذا كان دوام فعله كمالا، والله جل وعلا قد علمنا أنه متصف بالكمال. الأمر السابع، كل ما سوى الله فهو محدث مخلوق مسبوق بالعدم. القدم الأولية الأزلية ليست إلا لله العظيم القهار سبحانه وتعالى. إذن كل ما سواه فإنه ماذا؟ محدث، موجود بعد العدم، سبقه العدم. والمسألة الثامنة والأصل المقدمة الثامنة، ينبغي التفريق بين النوع والعين، ينبغي التفريق بين النوع والعين. وكثير ممن يخطئ في فهم هذه المسألة اختلط عليه هذا بهذا، والتفريق بين هذين به فصل الخطاب إن شاء الله في هذه المسألة. ماذا نريد بقولنا العين؟ العين مثل أن تقول خلق الله عز وجل هذا الشيء بعد أن لم يكن خالقا له، هذا إيش؟ بحث في العين، عين المخلوق. أما البحث في النوع فهو مثل أن تقول الله جل وعلا لم يزل يفعل شيئا بعد شيء، لم يزل الله عز وجل يفعل شيئا بعد شيء، يعني تعاقب فعله وحصول آثار فعله شيئا بعد شيء، هذا الذي نريد به النوع. وهذا النوع شيء يتصوره الذهن، أما في الواقع وفي الحقيقة وفي الوجود فإنه لا توجد إلا الأعيان، لا توجد إلا الأعيان، يوجد هذا وذاك والذي هناك. أما حينما نقول جنس المخلوقات أو نوع المخلوقات، هذه قضية ماذا؟ هذه قضية ذهنية، هذا التعاقب، وهو كون الله سبحانه وتعالى يخلق شيئا بعد شيء، وأن كل مخلوق فقبله مخلوق وقبل الثاني ثالث وهلما جراء. الأمر التاسع، أننا لم نعلم ولا نعلم من مخلوقات الله جل وعلا إلا القليل. ينبغي أن يتصف الباحث في هذا الموضوع بالتواضع، أن يستيقن بقول الله جل وعلا ويخلق ما لا تعلمون. إذا مهما ورد على ذهنك في البحث في هذا الموضوع فتذكر قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون. بعد هذا انتقل إلى المسألة الثانية، المسألة الأولى عندنا المقدمات الموحدات، المسألة الثانية معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع. يتلخص معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع في أمرين، الأول أن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما فاعلا خالقا، لأنه لا يزال متصفا بالكمال بصفاته، ولم يكن معطلا عن الكمال في وقت من الأوقات وعليه، فلم يزل الله عز وجل خالقا، كما أنه لا يزال في المستقبل خالقا. لم يزل الله عز وجل في الماضي خالقا، ولا يزال الله عز وجل في المستقبل خالقا. وهذا يقتضي دوام فاعلية الله سبحانه وتعالى وخالقية الله جل وعلا، ودوام خالقيته من لوازم وجوده وكماله، الأمر الثاني أنه سبحانه هو وحده الأول المتصف بالقدم والأزلية، على ما مضى بيانه في استعمال كلمة القدم أو الأزلية في حق الله سبحانه وتعالى، وأنها من باب الإخبار. إذن كل ما سوى الله جل وعلا فإنه مخلوق محدث مسبوق بالعدم، وعليه فكونه لم يزل سبحانه وتعالى يخلق شيئا بعد شيء ومخلوقا بعده مخلوق، فإن هذا ليس فيه إلا اتصافه بدوام الفعل، لا أن معه في الأزل مخلوق معين. أهل السنة يقولون إن دوام فاعلية الله عز وجل ودوام خالقية الله جل وعلا لا تستلزم أكثر من هذا التتابع في الخلق في الماضي وكذلك في المستقبل، ولا يلزم هذا، بل هذا من أمحل المحالات أن يكون ثمة مخلوق معين قديم مع الله عز وجل يشاركه في صفة الأولية، فهذا من أعظم الكفر والشرك، وهذا الذي ذهب إليه من ذهب من الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم أو شيء منه كالأفلاك أو العقول أو النفوس إلى آخر تلك الهرطقات التي تفوهوا بها. وأول من ادعاها أرسطو، وتابعوا على هذا كثير من الفلاسفة. ليس هذا بحال مذهب أهل السنة والجماعة، والفرق بين مذهب الفلاسفة ومذهب أهل السنة كالفرق بين الليل والنهار، والفرق بين الحق والباطل. انتقل بعد هذا إلى المسألة الثالثة، وهي معنى التسلسل وأقوال الناس فيه، أما التسلسل فإنه اتصال بعض الأشياء ببعض إلى غير غاية أو نهاية، وهذا التسلسل قد يطلق ويراد به التسلسل في الفاعلين أو المؤثرين، سواء كان هذا باعتبار أصل التأثير أو باعتبار كماله. وهذا التسلسل باطل باتفاق العقلاء، بمعنى أن يقال إن هذا المخلوق أو إن هذا المفعول له فاعل، وللفاعل فاعل ثان، وللثاني فاعل ثالث، وهلم جرى إلى ما لا نهاية. هذا أمر ممتنع عقلا. لماذا؟ لأن هذا يقتضي أن هذا المفعول لم يوجد، والفرض أنه ماذا؟ موجود. إذن لا بد أن تنتهي هذه الفاعلية إلى فاعل غير منفعل، إلى مؤثر غير متأثر. أما أن يتسلسل الفاعلون فإن هذا يقتضي أن لا يحصل فعل، لأن هذا الفعل لا بد له من فاعل. طيب الفاعل هل له أن يفعل؟ لا، نقول له فاعل. طيب الثاني يفعل الأول وت التالي يتم المفعول، نقول لا الثاني له ها فاعل ثالث، ونتسلسل في هذا إلى غير غاية، وهذا بالتالي يقتضي أنه لا يحصل الفعل وهذا باطل. إذن في الموجودات لا يجوز في حكم العقل أن يقال إن التسلسل واقع في الفاعلين أو المؤثرين. أما النوع الثاني فهو التسلسل في الآثار أو التسلسل في المفعولات، وهذا له طرفان، طرف متعلق بالمستقبل وطرف متعلق بالماضي، بمعنى أن يقال إن المخلوقات والمفعولات والآثار تتسلسل، فكل مخلوق بعده مخلوق، هذا بالنسبة للمستقبل، كل مخلوق بعده مخلوق، والذي بعده هناك مخلوق بعده، وهلم جرى إلى مدى إلى متى ها؟ إلى ما لا نهاية. وفي الماضي أن يقال إن كل مخلوق سبقه مخلوق، والذي قبله سبقه ثالث، والذي قبله سبقه رابع، وهلم جرى إلى متى إلى ما لا بداية. هذا مرادنا بالتسلسل في المستقبل والماضي. وللناس في هذا التسلسل ثلاثة أقوال: القول الأول المنع من التسلسل في الماضي وفي المستقبل، وهذا الذي ذهب إليه جهم وأبو الهذيل العلاف ومن تبعهما، ولأجله تفوه جهم لتلك المقالة الباطلة وهي فناء الجنة والنار، فهو منع التسلسل في الماضي وقال يستحيل أن يكون ثمة تسلسل في المفعولات في الماضي، وبناء عليه فما لا بداية له فيستحيل بقاؤه، عفوا فما له بداية فيستحيل بقاؤه، ما له بداية يستحيل بقاؤه، وبناء عليه فإنه يرى أنه ستفنى الجنة والنار ومن فيهما وما فيهما، وتفنى كل الأشياء، ويكون الله سبحانه وتعالى بعد ذلك غير قادر على شيء، وغير فاعل لشيء، وغير خالق لشيء. وهذا المذهب واضح الضلالة، بل هو يتضمن أنواعا من الكفر بنسبة نقائص لله جل في علاه. ولأجله أيضا لأجل هذا المذهب ذهب أبو الهذيل العلاف إلى قول هو أخف شرا من قول جهم، وهو أنه تفنى حركات أهل الجنة والنار، تفنى حركات أهل الجنة والنار. أما القول الثاني فهو أن التسلسل في الماضي ممتنع، والتسلسل في المستقبل جائز. التسلسل في الماضي ماذا؟ ممتنع. يمتنع أن تكون هنا أن يكون هناك تسلسل في ماذا؟ في المفعولات، أن كل مفعول قبله مفعول، والذي قبله مفعول، وهلم جرى إلى ما لا بداية، يقولون هذا ممتنع. أما في المستقبل فكون الله عز وجل يخلق مخلوقا وبعده مخلوق وبعده مخلوق وهلم جرى إلى ما لا نهاية، فإن هذا جائز ممكن، وهذا الذي ذهب إليه جمهور المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم. وأود أن أقف هنا عند السبب الذي دعاهم إلى القول بامتناع التسلسل في الماضي. أساس الإشكال عندهم أنهم تبنوا الاستدلال بدليل حلول الأعراض أو حدوث الأعراض إلى غير ذلك مما يسميه العلماء. تقريرهم وتبنيهم بل وتعظيمهم لهذا الدليل حتى جعلوه أصل الأصول، وهو الذي لا يقوم الدين والاعتقاد الصحيح إلا به ومن خلاله، هو الذي أدى بهم إلى أن يلتزموا بامتناع حوادث لا أول له. اختصارا أنا أسهل عليك الموضوع، وإلا فالموضوع أعني في دليل حدوث العالم أو دليل حلول الأعراض، يعني هذا الموضوع عميق، ولكني سأسهله لك بأقصى ما يمكن. القوم يريدون أن يردوا على الملاحدة وعلى الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، فقالوا نثبت أولا حدوث الأعراض، نثبت أولا حدوث الأعراض، والأعراض اختلف المتكلمون فيها، وكل له طريقة في تفسير هذه الأعراض، هل هي الصفات جميعا كما عليه الجهمية والمعتزلة، أو هي بعض الصفات فتشمل الصفات الاختيارية كما ذهب إليه الأشاعرة وغيره. المقصود أننا نثبت حدوث الأعراض وأنها وجدت بعد إيش؟ العدم. ثم نثبت حلول الأعراض في الأجسام، هذه الأعراض الحركة مثلا أين تحل؟ هل الأعراض تقوم بنفسها، الحركة تكون بنفسها، وإنما تحل وتكون في الأجسام؟ إذا نثبت حدوث الأعراض ثم حلولها في الأجسام. إذا أثبتنا حلولها في الأجسام فإننا نثبت حدوث الأجسام. لماذا؟ لأن ما تقوم به الحوادث لا يكون إلا حادثا، ما تقوم به الحوادث لا يكون إلا حادثا، يقولون لا يقوم بقديم، وهذا من أسس البلاء عندهم. تعلق هذا بإشكال كبير في باب الصفات. ثم بنوا على هذا حدوث العالم، لأن العالم مكون من هذه الأجسام، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، فثبت الآن أن العالم حادث. ثم بنوا على هذا وجود المحدث، أو كما يقولون الصانع، لأن المحدث لا بد له من محدث، وهذه قضية بدهية. ثم هذا الصانع لا بد أن يكون قديما دفعا لتسلسل الفاعلين، وهذا ما سبقت الإشارة إليه، فثبت الآن وجود الصانع وقدمه. هذه القضية وهذا الدليل الذي سمعت هو أهم القضايا، فخموه وعظموه، حتى قال بعضهم إن إيمان من لم يبنى إيمانه على هذا الدليل غير صحيح، كل من كان إيمانه من غير طريق هذا الدليل فإنه لا إيمان له فهو كافر. وبعضهم كان أكثر ترفقا فقال إنه فاسق لا كافر، واشتط بعضهم حتى اشترط أو أوجب أن يتذكر الإنسان هذا الدليل قبل أن يكبر لصلاة الفريضة، لابد أن تستحضر هذا الكلام كله قبل أن تقول الله أكبر. على كل حال ليس هذا موضوعنا. لأي شيء أنا أتيت بهذا الدليل؟ أتيت به لأن القوم أوردوا إيرادا، وهو لابد أن نضيف إلى كلمة ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، لابد أن نضيف مع امتناع حوادث لا أول له. لماذا؟ لأنه قد يقول قائل أو يرد عليهم مورد أن العالم نعم لم يخلو من الحوادث وهو مكون من ماذا؟ من الحوادث، لكن يمكن أن تكون ماذا؟ الحوادث متسلسلة فيكون العالم قديما غير محدث فلا يحتاج إلى محدث، قالوا إذن هنا لا بد أن نقول ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث مع امتناع حوادث لا أول لها. لا بد أن يكون للحوادث أول. لا بد أن يكون للحوادث أول. طيب الآن التزموا بهذا لأجل أن يثبت بناء هذا الدليل الذي رأوا أنه أحسن ما يكون من الاستدلال على وجود الله جل وعلا وعلى قدمه. فالتزموا لأجل هذا أن الله سبحانه وتعالى كان لخلقه أول ويمتنع أن يكون سبحانه وتعالى لم يزل خالقا لئلا ينتقض عليهم دليل حدوث العالم أو دليل حلول الأعراض. هذا يعني أردت فقط أن أكشف لك السبب الذي لأجله تبنى المتكلمون القول بامتناع تسلسل الحوادث في الماضي. أما في المستقبل فلا إشكال، أما في المستقبل فلا يترتب على هذا شيء. أما القول الثالث وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة فهو جواز التسلسل في الماضي والمستقبل، فالله جل وعلا لم يزل خالقا فاعلا في الماضي ولا يزال خالقا فاعلا في المستقبل. وهذا القول له أصول تدل عليه. أولا أن الله جل وعلا قد مدح نفسه بالخلق والفعل، فقال جل وعلا فعال لما يريد، وقال جل وعلا أفمن يخلق كمن لا يخلق. هذا استفهام إنكاري، كيف يتساوى هذا وهذا عند أهل العقول؟ الله جل وعلا يخلق، وتلك الأصنام التي تعلق بها المشركون ماذا؟ لا تخلق. إذن كيف تسوون بين الذي يخلق والذي لا يخلق؟ ولذا يقولون يوم القيامة هؤلاء المشركون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهم عبدوا الذي لا يخلق وعبدوا كذلك الذي يخلق، فسووا بين الذي يخلق والذي لا يخلق في العبادة. إذن الله جل وعلا مدح نفسه بهذا، ومعلوم ببدائه العقول أن من يخلق أكمل ممن لا يخلق، والله جل وعلا له الكمال المطلق. ثانيا أن الله جل وعلا قد أخبر بقدم أسمائه وصفاته، كما دل على هذا أدلة من نحو قول الله جل وعلا إن الله كان غفورا رحيما، إن الله كان توابا رحيما. وقد علمنا آنفا أن هذه الأسماء والصفات لا بد أن يكون لها متعلقات ولا بد أن يكون لها آثار، فكيف يكون غفورا إذا لم يكن ثمة من يغفر له؟ وكيف يكون سبحانه توابا إذا لم يكن ثمة من يتوب؟ إذن الله جل وعلا قال وكان الله، إذن كان في ماذا؟ في الماضي، وهذا الماضي لا حد له، فأي زمن يقدر فيه الله جل وعلا غفورا توابا رحيما فإنه لا حد يحد ذلك. لماذا لا يكون فيما قبله أيضا؟ ولماذا لا يكون فيما قبله أيضا؟ أليس هذا كمالا؟ إذن الله جل وعلا ما كان عادما للكمال، الله لم يكن عادما للكمال. ثالثا اتفق أهل السنة على أن الله جل وعلا لم يزل بأسمائه وصفاته، وأن أسماءه سبحانه وصفاته المتعدية لا بد أن يكون لها أثر في المخلوقات، فخالق يقتضي أن يكون ثمة مخلوق، ورازق يقتضي أن يكون ثمة مرزوق، وغفور يقتضي كما علمت أن يكون هناك من يغفر له. إذن هذه المتعلقات والآثار هي التي تتحقق بها هذه الصفات، فلم يكن بد من وجودها، لم يكن بد من وجودها، وإلا تعطلت تلك الصفات وبطلت تلك الأسماء. رابعا، أن الله جل وعلا متصف بالأولية والكمال. لاحظ هذين، الله متصف بماذا؟ بالأولية والكمال، والجمع بينهما يقتضي أن يكون سبحانه وتعالى متصفا أزلا بالكمال، وكماله بصفاته، ومن صفاته الربوبية والخلق والرزق والتدبير وما إلى هذه الصفات. إذن هذا الموضوع مبني على اعتقاد الأولية والكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، لأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات لكان عادما للكمال، وهذا لا يجوز القول به والاعتقاد. خامسا، لو لم يكن الله جل وعلا فاعلا خالقا في الأزل لاستلزم هذا لوازم باطلة، واللازم الباطل يدل دلالة واضحة على بطلان القول. بمعنى لو لم يكن الله عز وجل متصفا أزلا بالخلق والرزق والتدبير، بمعنى أن يكون خالقا فيخلق مخلوقاته ويدبرهم ويرزقهم وما إلى ذلك، لو لم يكن الأمر كذلك لا ترتب على هذا نفي صفة الربوبية عن الله عز وجل. لم يكن الله ربا، ولم يكن رازقا، ولم يكن مدبرا، ولم يكن غفورا، ولم يكن رحيما، ولم يكن توابا، بل لم يكن إلها. ولذلك من فطنة الرازي للازم الذي يلزم قول المتكلمين، نص في تفسيره في ثلاثة مواضع أو أكثر على أنه لا يصح أن يقال إن الإله هو المعبود. مر بنا أن معنى الإله إيش؟ المعبود. قال لا يصح تفسير الإله بالمعبود. لماذا؟ قال لأن هذا يستلزم أن لا يكون الله إلها في الأزل. لماذا؟ لأن هناك وقت لم يكن فيه من يعبد، لم يكن هناك عابد. واضح؟ يعني الله عز وجل بناء على قول المتكلمين ابتدأ الخلق بعد أن لم يكن خالقا، هناك مخلوق بدأ الله عز وجل به ثم تسلسل الأمر في الخلق. طيب قبل هذا ما خلق الله عز وجل؟ إذن قبل هذا المخلوق الأول لم يكن الله إلها، وعلمنا أن إله بمعنى مألوه يعني معبود. إذن لم يكن الله إلها، ولم يكن الله ربا، ولم يكن الله رب، يعني هناك مربوط. وأول ما يلحظ في معنى الربوبية إيش؟ الخلق، كذلك الرزق، كذلك التدبير. إذن لابد من وجود مخلوقات، والقول بامتناع تسلسل الحوادث أو دوام خالقية الله جل وعلا يقتضي أن لا يكون الله سبحانه وتعالى ربا في الأزل. ولاحظ معي، نحن نتكلم عن من لا أول له سبحانه وتعالى. ولذا دعني أقرب لك فهم هذا الموضوع. إذا قلنا الله عز وجل ابتدأ الخلق بعد أن لم يكن خالقا، يعني هناك مخلوق هو رقم إيش؟ واحد، قبله ما كان خالقا. قدروا زمنا ابتدأ الله عز وجل الخلق عنده، قبل كم يعني بدأ الخلق؟ شان لا يعترض المثال، أعطوني أي عدد. مليون سنة. طيب، يعني أول مخلوق خلقه الله عز وجل كان قبل مليون، لك أن تقول مليار، لك أن تقول تريليون سنة. طبعا لا يأتيك متكلم فيشغب عليك ويقول الزمان، يعني لا زمان قبل خلق السماوات والأرض، هذا كلام فارغ. الزمان هو ظرف الفعل، الوعاء الذي يكون فيه الفعل، هذا هو الذي نسميه ماذا؟ زمانا. وهذا أمر ضروري للفعل. ولأجل هذا تأمل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير السماوات والأرض متى؟ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لاحظ أن السماوات والأرض يعني الشمس والقمر وبهما تقديره هذه السنوات، إذن كان هناك ماذا؟ زمن في الماضي، وهذا أمر ضروري. إذن دعك من تشغيبات المتكلمين في هذا المقام. قدرنا زمنا بدأ الله عز وجل الخلق به، يعني من الآن، من هذه اللحظة التي نحن فيها، إلى مليون سنة في الماضي. ها هنا ثمة إيش؟ مخلوقات. إذن كان الله عز وجل خالقا رازقا مدبرا غفورا رحيما إلى آخره. طيب، دعونا نمشي قليلا إلى الماضي. المليون سنة التي قبلها كان الله موجودا؟ الآن عندنا مليون سنة كان الله فيها خالقا، وترتبت على هذا الآثار. طيب، المليون سنة التي قبلها كان موجودا، لكنه ما كان ربا ولا كان إلها. إذن نصف المدة كان فيها ربا إلها، ونصفها لأن عندنا مليونين الآن، صح ولا لا؟ النصف فقط كان الله ربا إلها متصفا بالكمال، والنصف الآخر ما كان كذلك. طيب، دعنا نمشي قليلا ونذهب إلى المليون سنة التي قبل ذلك. كان الله موجودا لكنه ما كان خالقا ولا رازقا، إذا لم يكن ربا. والثلث فقط هو الذي اتصف الله عز وجل فيه بالكمال، هل يمكن القول بهذا؟ طيب، دعنا نمشي إلى مليون سنة كمان قبله، وسنقول فيها ما سبق. إذن ثلاثة أرباع المدة لم يكن الله عز وجل متصفا بالكمال، والربع فقط كان متصفا بالكمال. طيب، المليون اللي قبله كان موجودا؟ عجيبه. والذي قبله؟ والذي قبله؟ لو مكثت أردد مليون مليون مليون لمدة مليون سنة، وأنا فقط أردد مليون مليون مليون، فإن الله عز وجل لم يزل ماذا؟ موجودا، وسأفنى ولن يفنى أو تفنى حياة الله جل وعلا. فهمتم يا جماعة؟ إذن كم نسبة المليون الأولى هذه التي نتحدث عنها؟ كلا شيء. سبحان الله، الله عز وجل يمدح نفسه: أفمن يخلق كمن لا يخلق. وإذا بالله عز وجل تعالى الله علوا كبيرا، ما كان خالقا إلا في مدة تعتبر لا شيء، لا شيء بمعنى لا شيء. أنتم معي يا مشايخ؟ إذن هل هذا ظننا برب العالمين أنه كان عادما للكمال؟ لا رب ولا إله ولا يتصف بصفات الكمال سبحانه وتعالى. هذا الظن بالله عز وجل كيف يكون حيا قيوما متصفا بالجلال والإكرام وقد نسب إليه هذا النقص؟ لا يمكن القول به. ولا أظن قائلا يقول بهذه المقالة ممن يقول بابتداء الخالقية لله جل وعلا، ممن ينتسب إلى هذا الإسلام حقا، إلا وهو غافل عن هذا اللازم الذي ذكرته لك. ولذا قال العلماء: إن القول بابتداء فاعلية وخالقية الله جل وعلا يستلزم تعطيل الله عن كماله، يستلزم نسبة النقص العظيم في حق الله جل وعلا، وهذا لا يجوز لمسلم أن يقوله أو يعتقد به. فإن يا جماعة، إذن تذكر وأعيد وأكرر، تذكر أننا نتحدث ها عمن لا أول له، الله عز وجل هو الأول. إذن متى ما قلت مهما قدرت من زمن ماض سحيق نقطة بداية للخلق، فإن هذه المدة مهما كبرت في عينك فإنها ها كلا شيء بالنسبة لحياة الله عز وجل وبقائه ودوامه سبحانه وتعالى. إذن الحق لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى لم يزل خالقا فاعلا، وهذا يقتضي أنه لم يزل هناك نوع المخلوقات، فنوع المخلوقات ماذا؟ قديم. ولكن كل مخلوق خلقه فإنه ماذا؟ مسبوق بالعدم. لكن قولنا إنما هو أن هذا المخلوق قبله مخلوق، والذي قبله خلق الله عز وجل مخلوقا وهلم جرى إلى ما لا بداية. فهمنا يا جماعة؟ طيب انتقل الآن إلى المسألة كم؟ الثالثة أو الرابعة؟ الرابعة. الرابعة إشكالات والجواب عنها. الإشكال الأول، قد يقول قائل وماذا أنت قائل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبادة رضي الله عنه المخرج عند أبي داود والترمذي وأحمد وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول أو أول ما خلق الله القلم؟ قال اكتب. قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. قالوا ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أولا للخالقية، يعني الله عز وجل أول شيء خلقه إنما هو إيش؟ القلم. والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. أولا أن هذا الحديث قرئ أول ما خلق الله القلم، فهو فكلمة أول ها هنا ظرف زمان، أول ما خلق الله القلم. إذن هذا الحديث بناء على هذا التوجيه يدل على بيان ما أمر الله عز وجل به القلم عند ابتداء خلقه. يعني كما أقول لك أول ما تدخل المسجد صلي ركعتين، مرادي إيش؟ أول شيء تفعله إذا دخلت المسجد أن تصلي ركعتين. إذن عند ابتداء خلق القلم مباشرة أمره الله عز وجل ها بالكتابة، ولم يكن هذا الأمر متراخيا عن ابتداء خلقه. وبناء عليه هذا ليس له علاقة بمسألة أولية الخلق. والقراءة الثانية أو قرئ الحديث بأنه أول ما خلق الله القلم، فهو مبتدأ وخبر. فهذا الحديث لا مناص من توجيهه بأن المراد أول ما خلق الله القلم من هذا العالم المعروف المشاهد الذي خلقه الله في ستة أيام، وليس في الحديث تعرض لأول المخلوقات مطلقا. فالنصوص ينبغي أن يجمع بينه وأن يؤلف بينه. فأول شيء خلقه الله من هذا العالم الذي خلقه في ستة أيام هو القلم. ويدل على هذا الوجه الثالث، نحن نقطع أن القلم لم يكن أول المخلوقات بإطلاق، والأحاديث لا تتناقض، أليس كذلك؟ عندنا هذا الحديث ضمه إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام كتب الله مقادير الخلائق، جاءت رواية أخرى وقدر الله مقادير الخلائق، كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال وعرشه على الماء. إذا جمعت بين الحديثين، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، إذن التقدير لهذه المخلوقات إلى قيام الساعة كان متى؟ عقيبة خلق القلم، أليس كذلك؟ طيب، هناك ماذا قال؟ قدر الله أو كتب الله مقادير الخلائق. يعني لو جمعت بين الحديثين، كتب الله مقادير الخلائق بعد خلق القلم، بعد خلق القلم. لكنه قال في الحديث ها قال وعرشه على الماء، هذا بيان للحال، هذه الجملة حالية، وبناء عليه فالماء والعرش كانا موجودين قبل خلق القلم. والماء والعرش أليس هذان من المخلوقات؟ جيبوا يا جماعة. إذن القلم ليس أول المخلوقات بإطلاق، وهذا المطلوب إثباته. الإشكال الثاني، قد يقول قائل وماذا ستقول في حديث عمران رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء قبله، في رواية عند البخاري كان الله ولم يكن شيء غيره. وينقل أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره كان الله ولم يكن شيء معه، وإن كانت هذه اللفظة فيما أعلم غير موجودة بين فيما بين أيدينا من كتب السنة، لكن أهل العلم يذكرونها إما في بعض الكتب التي لم تصلنا أو أن النسخ فيها شيء من الاختلاف. المقصود أن هذا الحديث يدل فيما يزعمون على أن الله سبحانه وتعالى لم يكن هناك شيء مخلوق في وقت من الأوقات، كان الله سبحانه وتعالى وحده ولم يكن ثمة مخلوق البتة. الجواب عن هذا من وجهين، أولا أن نقول دعونا ننظر في سبب ورود الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه بنو تميم فقال لهم اقبلوا البشرى يا بني تميم، فقالوا قد بشرتنا فأعطنا. فدخل بعض أهل اليمن فقال صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قبلنا. ثم قالوا يا رسول الله جئنا نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، أو كان الله ولم يكن شيء غيره حسب ما جاء في الروايات. إذن هؤلاء الصحابة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أولية الخلق مطلقا، لأنهم ذكروا اسم الإشارة هذا، فهم يسألون عن هذا العالم المخلوق الذي يعرفونه، جئنا نسألك عن أول هذا الأمر، فهم يسألون عن إيش؟ عن هذا العالم المشهود المعروف لهم، ولم يكن سؤالا عن مطلق الخلق. ويشهد لهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أجابهم قائلا كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. إذن تلاحظ معي أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الخلق فيما يتعلق بماذا؟ في السماوات والأرض، وعقب ذلك قال وكتب، والعطف بالواو لا يقتضي الترتيب، ونحن بدلالة الأحاديث الأخرى نعرف أن التقدير سابق على خلق السماوات والأرض. الشاهد أنه لما تكلم عن الخلق ذكر السماوات والأرض، وفي أثناء الحديث ذكر جملة حالية وهي وكان عرشه على الماء. إذن ثمة مخلوق قبل ذلك، ما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لبيان خلقه ومتى خلق، لأن السؤال ما تعلق به، السؤال تعلق عن ماذا؟ عن هذا العالم الذي نعلمه وخلقه الله في ستة أيام. واضح؟ إذن ما كان البحث في الأولية المطلقة في شأن مخلوقات الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني أن نقول الرواية جاءت بقبله وجاءت بغيره، وإن صحت الثالثة فهي معه، والمجلس مجلس واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلمة واحدة من هذه الكلمات. وإذا أردنا ترجيح كلمة من هذه الكلمات على الأخريين فإن قبله أرجح. لماذا؟ لأن قبله توافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر الذي فيه الكلام عن أوليته سبحانه وتعالى، وهو اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. إذن ولم يكن شيء قبله، هذا اللفظ له شاهد من السنة فكان أرجح من غيره، وبناء على هذا لا إشكال، فليس شيء قبل الله سبحانه وتعالى البتة، بل هو الأول. فالبحث في تسلسل المخلوقات لا علاقة له بهذا الحديث، فالله عز وجل هو الأول، وكل مخلوق خلقه سبحانه وتعالى فإنه جل وعلا متقدم عليه زمنا، أليس كذلك؟ لا. طيب، سلمنا أن الحديث لم يكن بلفظ قبله وإنما بغيره أو معه، نقول ولا إشكال أيضا. لماذا؟ لأنه ليس ثمة شيء غير الله عز وجل معه يتصف بالأزلية والأولية، بل كل مخلوق أجيبوا يا جماعة مسبوق بالعدم، خلقه الله عز وجل بعد أن لم يكن موجودا، فأنى يكون شيء يشارك الله عز وجل في وجوده. فهمنا يا جماعة؟ الله عز وجل من صفاته الذاتية الأولية، لما تكلمنا عن القدم والأزلية عرفنا حقيقة ذلك وأن الله عز وجل لم يزل موجودا. هل ثمة مخلوق يتصف بهذه الصفة؟ أجيبه، ليس كذلك، إنما كل مخلوق فالله عز وجل أوجده بعد أن كان عدما، إذن لم يكن ثمة شيء قديم إلا الله سبحانه وتعالى، كان الله ولم يكن شيء غيره متصفا بصفة الأولية. طيب، إشكال ثالث وهذا أورده المتكلمون على أهل السنة، وهو أن القول بتسلسل الحوادث أو دوام فاعلية الله عز وجل ودوام أثار خلق الله جل وعلا يستلزم قدم العالم، وأن ثمة شيئا سوى الله عز وجل متصف بالقدم. والجواب أن يقال أن يفهم ذلك، وأهل السنة لم يزالوا يبدون ويعيدون القول بأن كل مخلوق مسبوق بالعدم، الله سبحانه وتعالى خلق هذا المخلوق بعد عدمه، والذي قبله خلقه بعد عدمه، والذي قبله خلقه بعد عدمه، وهلم جرة. إذن كيف يكون هناك شيء قديم مع الله سبحانه وتعالى، أو أن هذا العالم قديم. هذا يورد على الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم، أما أهل السنة فإنهم يكفرون الفلاسفة على هذا القول بثلاثة كفر الفلاسفة العدة إذا أنكروها، وهي حق مثبتة: علم بجزئي، حدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميتة. فالفرق كما ذكرت آنفا بين قول أهل السنة وقول الفلاسفة بقدم العالم كالفرق بين الشمس والقمر. نحن نتكلم عن قدم النوع ولا نتكلم عن قدم العين، وقلت لكم سابقا إن التفريق بينهما ضروري لفهم هذه المسألة. وهذا الموضوع لأجله ظلم شيخ الإسلام ظلما عظيما، بل كفر بناء في زعم أولئك المبتدعة الظالمين له، يقولون إنه كان يقول بقدم العالم وعند الله تجتمع الخصوم. شيخ الإسلام رحمه الله دون شك أكثر عالم بحث هذا الموضوع، جزاه الله عنا خيره. وشيخ الإسلام هذه المسألة من أكثر ما كتب فيها من المسائل، يعني لو نظرنا إلى هذه المسألة بالنسبة لبقية المسائل التي كتب فيها، من أكثر الأشياء التي كتب فيها هذه المسألة، فقد سود فيها مئات الصفحات. وأكثر ما كتب، انتبه لهذا، وهذا أنبهك إليه يا طالب العلم، بعض الناس يأخذ يعني مقتطف من كلام شيخ الإسلام ويقرأ فيختلط عليه الأمر. شيخ الإسلام أكثر ما كتب في هذا الموضوع كان الرد على الفلاسفة وليس على المتكلمين. يعني لو وازنت بين ردوده على الفلاسفة القائلين بقدم العالم مع ردوده على المتكلمين القائلين بتعطيل الله عز وجل عن كماله في الأزل، لوجدت أن رده على الفلاسفة أكثر، وكان مصرحا في مواضع كثيرة جدا بتكفيرهم وتضليلهم، وأن قولهم ينافي قول أهل الإسلام، وأن قول المتكلمين على خطئه وضلاله خير من قول الفلاسفة. ثم بعد ذلك يتهم شيخ الإسلام رحمه الله بأنه إيش؟ وافق الفلاسفة. يا قوم، أعظم من رد على الفلاسفة في هذه المسألة شيخ الإسلام، وردود المتكلمين على الفلاسفة إذا ما قرنتها بردود شيخ الإسلام على الفلاسفة ستدرك الفرق، أنها أن تلك ردود هشة مقابل هذه الردود المتينة المحكمة المبنية على دلائل الوحي وصرائح العقل. ثم يقال شيخ الإسلام قد وافق الفلاسفة على القول بقدم العالم، أي ظلم من هذا؟ فالله المستعان. أنتقل إلى شيء يتعلق بهذا الإشكال، ما هذا يستلزم القول بقدم العالم. أورد بعض الناس إرادا وهم المتكلمون، قالوا لو قلنا بقدم النوع للازم منه قدم الأفراد. انتبه لهذا الإشكال، فهو من أهم الإشكالات التي ينبغي أن تفهمها. لو قلنا بقدم النوع للزم من هذا إيش؟ قدم الأفراد. لماذا؟ قالوا لأن حكم الفرد هو حكم المجموع، لأن المجموع أو النوع ما هو إلا أفراد مجتمعة، فإذا ثبت القدم للنوع ثبت هذا لماذا؟ لكل فرد من الأفراد. فبناء على هذا سيكون الأفراد إيش؟ قدماء مع الله سبحانه وتعالى. والجواب أن يقال إن هذا الكلام عليل، وما ذكر غير صحيح، والقياس قياس النوع على الأفراد أو الأفراد على النوع، قياس هذا على هذا قياس غير صحيح. واليوم عن هذا باختصار المسألة الكلام فيها طويل، لكنني أذكر شيئا مختصرا في الرد على هذه الشبهة. أولا، لا يلزم في كل مجموع أن يحكم على أفراده بما حكم به على المجموع، وهذا الأمر أمر واضح عند ذوي العقول. أرأيت بناء مبنيا من طين، المجموع الآن هذا الطين، ما أفراده؟ ماء وتراب. طيب، هل يصح أن نقول بما أننا حكمنا على هذا بحكم ينبغي أن نحكم على هذا بحكم؟ يعني إذا حكمنا مثلا على الطين بأنه قوي متماسك، أن نحكم على الماء بأنه قوي متماسك؟ أجيبوا يا جماعة، لا. فالمجموع صار له حال بحيث لا يمكن أن نحكم على الفرد بما حكمنا به على المجموع، وهذا واضح صريح. الأمر الثاني، ما المقصود هم تصورهم لمسألة النوع؟ تصور غير صحيح. نحن لا نعني بالنوع ها هنا إلا تعاقب الأفراد، لا نعني بالنوع إلا إيش؟ تعاقب الأفراد، أن هذا مخلوق وقبله مخلوق وقبله مخلوق وهلما جرة. وهذا المعنى لا يمكن أن يتصور إلا في المجموع، ولا يمكن أن يتصور في فرد، أليس كذلك؟ لأن الفرد كل ما يتعلق به هو أنه كان معدوما ثم وجد، فليس فيه قضية إيش؟ التعاقب. إذن القياس غير صحيح. وبناء على هذا نقول القاعدة عند العقلاء، إذا حصل للمجموع بسبب الاجتماع حكم لم يلزم أن يكون هذا حكم كل فرد من الأفراد. الأمر الثالث، جواب سهل ومختصر، أن نقول أنتم يا أيها المتكلمون، هل تقولون بتسلسل الأفعال في المستقبل؟ فسيقولون نعم، لذلك فإن الجنة ماذا؟ باقية، ونعيمها باق، وكذلك النار، عفان الله وإياكم من النار. طيب، القدم بالنسبة لنعيم الجنة قدم للنوع أو قدم للأفراد؟ أجيبه، قدم للنوع، قال جل وعلا أكلها دائم وظلها، ولا يلزم أن يكون هذا متعلقا بماذا؟ بالأفراد. بمعنى لو أن أحد أهل الجنة، سأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها، أكل ثمرة، الثمرة ها هنا انتهت، لكن لا يلزم من هذا انتهاء إيش؟ نوع الثمر. فالله عز وجل لم يزل يخلق ويحدث في نعيم الجنة ما يحدث سبحانه وتعالى. إذن لم يلزم من حكمنا على النوع أن نحكم بهذا الحكم على كل فرد من أفراده. الإشكال الرابع، وأظنه قد تبين بما سبق، أن بعض الناس يقول إن هذا هو قول الفلاسفة، ومع الأسف بعض الفضلاء من أهل السنة والجماعة قد قالوا شيئا من هذا، وانتقدوا شيخ الإسلام رحمه الله على هذا، وأنه قال بشيء أو تأثر بالفلسفة أو بالفلاسفة في هذا القول. وهذا مرجعه في الحقيقة فيما يبدو لي والله أعلم إلى عدم تمعن هذه المسألة وعدم إدراكها وحسن تأملها في كتبه رحمه الله، وإلا فوالله إن الفرق بين قول أهل السنة الذي بينه شيخ الإسلام، وليس قول شيخ الإسلام هو قول أهل السنة، الفرق بين هذا القول وقول الفلاسفة كما بين السماء والأرض، أو كما بين الحق والباطل، كيف يقارن قول فيه من الضلال والكفر والإشراك بالقول الذي فيه تعظيم الله عز وجل وتحقيق كماله سبحانه وتعالى؟ سبحان الله العظيم. الإشكال الخامس، قال بعض الناس، وهذا قال به حتى بعض الفضلاء من أهل السنة المعاصرين، قالوا إننا نخرج من هذا الإشكال كله بأن نقول إن القديم قدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق، بمعنى إن الله قولنا إن الله عز وجل لم يزل خالقا يمكن أن نزيل الإشكالات كلها بأن نقول المراد لم يزل خالقا يعني لم يزل قادرا على الخلق، أو كما يعبرون، هذا التعبير لا ينبغي أن يقال في صفات الله عز وجل، يقولون إنه خالق بالقوة ثم صار خالقا بالفعل، هذا التعبير يعني تعبير من تعبيرات المناطق، كون الشيء حاصلا بالقوة هو بمعنى القدرة على الشيء والتمكن منه، فيقولون فلان كاتب بالقوة، إذا كان جالس الآن لا يكتب شيء يقولون هو إيش كاتب بالقوة، فإذا بدأ بالكتابة يقولون كاتب بالفعل، يقولون إذن ما عندنا مشكلة نحمل كل ما دل على قدم النوع على هذا المحمل، وهو أن نقول إن الله عز وجل لم يزل خالقا بإيش بالقوة، يعني أنه إيش قادر على الخلق، ثم ابتدأ الخلق في وقت من الأوقات. الجواب عن هذا أن يقال أولا ما الداعي لهذا، فلا إشكال أصلا بحمد الله، يعني هذا الذي قال بهذا من أهل السنة يقول أنا أريد فقط أن أزيل الإشكالات عن هذا الموضوع، نقول إنه إيش لا إشكال أصلا. أما إن قال بهذا القول متكلم من المتكلمين فنقول إنك قد تناقضت، لماذا؟ لأن تقريرهم السابق هو ماذا؟ امتناع حوادث لا أول لها، القضية عندهم قضية إيش؟ امتناع، والآن يقولون الله قادر على الخلق، هذا تناقض أو لا؟ هذا تناقض، لماذا؟ لأن القدرة لا تتعلق بممتنع، فهمنا يا جماعة؟ القدرة قدرة الله عز وجل لا تتعلق بممتنع، القدرة تتعلق بالممكن الذي هو غير ممتنع، وأنتم قلتم ممتنع ثم تقولون إنه قادر على ذلك، وهذا تناقض. الجواب الثاني أن يقال ثمة فارق واضح عند كل عاقل بين الفعل وبين القدرة على الفعل، أو لا يا جماعة؟ ثمة فرق واضح بين الفعل وبين القدرة على الفعل، ولا يقال لكل من كان قادرا على الفعل إنه فاعل، ما رأيكم يا جماعة؟ متى يقال للفاعل فاعل؟ إذا فعل، إذا باشر الشيء هنا أصبح فاعلا، وإلا فكل من كان قادرا على الشيء قلنا إنه فاعل هذا خلف بدليل، أليس الله عز وجل قادرا على الظلم؟ أجيبوا يا جماعة، هو منزه عنه لكنه قادر عليه، وهذا الكمال أن يتنزه مما يقدر عليه، فهل ستقولون بما أنه قادر عليه يجوز أن يوصف به؟ لا يجوز بحال، فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. ثالثا أن نقول إن الأدلة قد دلت على الفعل، هذا ظاهرها وليس لنا أن نخرج عن ذلك، قال سبحانه أفمن يخلق، فتأويلكم يخلق به يقدر على الخلق هذا تأويل باطل غير صحيح. رابعا أن نقول لهم أي كمال وأي مدح في وصف الله سبحانه وتعالى بالقدرة على الخلق دون الخلق مددا متطاولة لا يمكن الإحاطة بها، وقد عرفت المثال الذي ذكرته لك قبل قليل، سبحان الله العظيم. هل في هذا مدح يا جماعة؟ نحن علمنا بالمثال السابق المدة التي قدرنا كمثال أن الله عز وجل ماذا خلق فيها بالفعل، وعلمنا المدد التي لا حصر لها، ها هي التي يزعمون أن الله عز وجل فيها كان إيش قادرا على الفعل ولم يفعل. إذن يمدح الله عز وجل نفسه بأنه خالق لأنه قادر على الخلق في هذه المدد المتطاولة التي لا يمنعه فيها خلق، حمك الله، لا يمنعه فيها مانع من الخلق. هل في هذا مدح وكمال؟ أو أن المدح والكمال هو في كونه خالقا بالفعل؟ ثم يا مشايخ، يعني أرأيت شخصا، أنا أقرب لك فقط ما أريد، أرأيت شخصا دبج المدح والثناء عليه تدبيجا بأنه الشاعر الذي لا يجارى، لكن ما مكث 70 سنة من حياته ما نظم بيتا واحدا، نقول كيف شاعر يقول لا هو لكنه إيش قادر، هو شاعر بالقوة، هل في هذا كمال يا جماعة؟ أجيب، ليس في هذا كمال، وليس من فعل العقلاء أن يصفوا هذا بأنه شاعر لمجرد قدرته على الشعر، أو أن شخصا يمدح بأنه مقاتل شجاع وما دخل في حياته معركة، فإذا قيل كيف ذلك يقولون بالقوة بس، يعني نحن نمدحه للقوة، يعني هذا لا يمكن أن يكون ولا يوصف، يعني هل سأوصف أنا أو توصف أنت بأنك حاكم وسلطان لأن لك قدرة على أن تكون حاكما أو سلطانا؟ لا، ليس الأمر كذلك. إذن القول بمسألة أنه بما أنه قادر على ذلك فإنه موصوف به هذا غير صحيح قطعا. الأمر الخامس أنه، انتبه لهذه النقطة، إذا كانت القدرة على الخلق كمالا فالخلق بالفعل أكمل. القائلون بهذا القول يسلمون بأن القدرة على الخلق ماذا؟ كمال. وكل العقلاء يقولون إن فعل الكمال أو فعل الفعل الحسن أكمل، صح ولا لا؟ طيب إذا كان هناك فعل هو كمال وفعل هو أكمل منه، فأيهما يوصف الله عز وجل به؟ يوصف الله عز وجل بالأكمل، فالله جل وعلا نقلا وعقلا وفطرة له أقصى غايات الكمال، فثبت أن الله عز وجل إذا كانت القدرة على الخلق كمالا فالله موصوف عز وجل بالخلق. لماذا؟ لأن الخلق بالفعل أكمل منه. الأمر السادس، مرت بنا قاعدة إن كنتم تذكرون في التدمرية، وذكرها شيخ الإسلام في مواضع في درء التعارض وفي غيره، هي متممة لهذا الأمر الخامس. القاعدة هي كل ما جاز من الصفات لله عز وجل بلا نقص فقد وجب له. أعيد، كل ما جاز، كل ما أمكن من الصفات بلا نقص لله عز وجل فقد وجب له. الصفات في حق الله عز وجل إما أن تكون واجبة وإما أن تكون ممتنعة، قسم ممكن هذا غير وارد، قسم الممكن هذا غير وارد. لماذا؟ لأن هذه الصفة إما أن تكون كمالا وإما أن تكون غير كمال، فإذا كانت كمالا فقد وجبت لله عز وجل قطعا، وإن كانت غير كمال نقول ممكنة، نقول ممتنعة، واضح؟ فكل عاقل يدرك أن كون الله عز وجل يفعل أو يتصل الفعل فعلا فإن هذا إيش هو الكمال، إذن ثبت له وجوبا، ثبت له هذا وجوبا. قد يقول قائل ينتقد ما تكلمت به في حق الفعل المعين، فإن الله سبحانه وتعالى قادر عليه، صح ولا لا؟ ولم يفعله إلا حينما شاء، يعني هذا المخلوق المعين. متى خلقه الله عز وجل؟ في الأزل ولا لما شاء؟ طيب، إذن كان موصوفا بالقدرة على خلق هذا المخلوق المعين. نقول الجواب هناك فرق بين الأمرين، نحن نتحدث عن نوع الخلق ولا نتحدث عن أعيان المخلوقات أو أعيان الأفعال. الفعل المعين لا يكون أزليا، هذه قاعدة يدركها كل عاقل، وخالفها المتكلمون فجعلوا الصفات الفعلية ذاتية، وجعلوا كل كلام الله عز وجل إيش؟ صفة ذاتية قديمة. والحق أن الفعل المعين لا يكون ماذا؟ أزليا، إنما يفعله الله عز وجل بعد أن لم يكن فاعلا له، وهذا ما يدرك بصريح العقل. لماذا؟ لأن الفعل المعين لا بد أن يسبق بالإرادة، إذا ما كان أزليا، صح ولا لا؟ لذلك الله جل وعلا يقول فعال لما يريد، فما أراده سبحانه فعله. ولأنه إذا كان الفعل المعين أزليا فإن هذا يقتضي أن توجد كل الأشياء دفعة واحدة في الأزل، وهذا خلف. واضح يا جماعة؟ إذن الحق أن البحث في نوع الفعل ونوع الخلق شيء، والبحث في ماذا؟ في الفعل المعين والمخلوق المعين شيء آخر. يعني هذا يجعل الفعل من جنس صفة الحياة، وهذا غير صحيح عند العقلاء جميعا. الأمر السابع أن قول المتكلمين بأن الله عز وجل خلق بالفعل بعد أن كان خالقا بالقوة أو كان الخلق له ممكنا، أن نقول إن هذا يلزم منه الترجيح بلا مرجح، وهو ممتنع عند العقلاء، وفي هذه المسألة بالذات بحث عقلي طويل لا أريد أن أشغلكم به فأتجاوزه. الإشكال السادس، يصعب تصور أن لا يوجد مخلوق أول، هذا أمر يصعب على نفوس بعض الناس، كيف نقول إنه لا يوجد إيش؟ مخلوق أول. نقول إن هذا في الحقيقة نقص في التصور مرجعه إلى نقص الإنسان وعقله. نحن يا إخوتاه محدودون ونبحث في لا محدود، ف يعني بالتأكيد سيكون هناك ماذا؟ صعوبة في تصور الأمر. نحن أناس محدودون في تصوراتنا وفي أفهامنا وفي عقولنا وفي كل شيء نعرفه، كلها أشياء ماذا؟ محدودة. ثم نتحدث عن ماذا؟ عن شيء لا بداية له، هذا بالتأكيد سيكون فيه ماذا؟ صعوبة. لكن يكفي أن تعتقد هذا القدر، وأظنه سهل على نفسك أن تعتقد أن كل مخلوق خلقه الله فقد خلق قبله مخلوقا وهلما جرى. طيب، الإشكال السابع أن يقول قائل إنه قد جاء عن بعض العلماء أو بعض الأئمة أن هذا الشيء أول المخلوقات، أو يقولون إن الله خالق قبل خلقه، أو إن الله موجود قبل خلقه، أو ما شاكل ذلك. نقول نحن لا ندعي العصمة لأحد، هذا الأمر الأول، العبرة بما تدل عليه الأدلة، والأدلة والأصول الشرعية دلت على ما تقدم. ثم إننا الأمر الثاني نقول إن كلام هؤلاء الأئمة يحمل إن أمكن على مخلوقات معينة، كهذا العالم المشهود، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى خلقه بعد أن لم يكن موجودا، فكان الله سبحانه وتعالى ولا شيء من المخلوقات البتة، أو أنه ليس هناك مخلوق معين مع الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه كما علمنا هو الحق، أنه لا يوجد مخلوق معين مع الله سبحانه وتعالى قديم بقدمه. الإشكال السابع والثامن والأخير وبه أختم كلامي، أن يقول قائل: غاية الأمر كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا من قبيل الجائز أو الممكن، يعني المسألة كلها إيش؟ يقول إن التسلسل إيش؟ جائز، أو إن التسلسل ممكن، وما قال واجب. إذن الموضوع سهل، إن اعتقدت أن الله عز وجل خالق أزلا فلا بأس، وإن اعتقدت أنه قادر على الخلق لا بأس، لأن المسألة محتملة. هو يقول إن هذا إيش؟ ممكن أو جائز. فهم من كلمة ممكن أو جائز أن القضية احتمالية، أن القضية إيش؟ احتمالية، فيمكن يحتمل يحتمل أن يكون يحتمل تسلسل الآثار، ويحتمل ألا تتسلسل الآثار، وهذا الذي قيل غير صحيح. ومنشأ الإشكال هو من عدم فهم مصطلحات أهل العلم. شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم هاهنا بمصطلحات معروفة عند أهل الكلام ويتداولها العلماء، فكلمة الممكن والجائز لها معنى وينبغي حمل الكلام عليه، وليس كما يعني يروم الإنسان أو يحب. أود أن تنتبه إلى ستة أشياء في هذا الموضوع. أولا، الممكن والجائز في كلام المتكلمين مترادفان، أحيانا يعبرون بالممكن وأحيانا يعبرون بإيش؟ بالجائز، وهكذا فعل شيخ الإسلام، تارة يقول التسلسل جائز وتارة يقول التسلسل ممكن، وهذان بمعنى واحد. ثانيا، الأشياء إما واجبة أو ممكنة أو ممتنعة. أما الواجب فما وجوده ضرير، فما وجوده ضروري، وما عدمه ممتنع، وهو الله وحده لا شريك له. هذا هو إيش؟ الواجب الذي وجوده ضروري وامتناع وعدمه ممتنع، بل غاية الامتناع، ممتنع غاية الامتناع. أما الممتنع فهو ما كان عدمه ضروريا ووجوده ممتنع، كاجتماع الضدين أو اجتماع وارتفاع النقيضين، فهذا شيء ماذا؟ ممتنع. الممكن هو ما جاز وجوده وعدمه على ما سيأتي الكلام عنه بعد قليل. الأمر الثالث، الممكن ذهني وخارجي، يعني هناك ممكن وهو ممكن ذهني، وهناك ممكن هو إيش؟ ممكن خارجي. الممكن الذهني هو كل معدوم يجوز في حكم العقل استمرار عدمه ويجوز وجوده، يمكن عقلا أن يوجد ويمكن أن يستمر ماذا؟ معدوما. ايش نسميه؟ ممكن ذهني، يعني هو ممكن في داخل الذهن وليس في الواقع، ليس شيئا موجودا. واضح؟ يعني الذهن يقدر، العقل يقدر مثلا أن نزول المطر في هذه الليلة هنا في هذه المدينة أمر إيش؟ ممكن. يعني إيش ممكن؟ يعني العقل يحكم بإمكان النزول ويحكم بإمكان عدم النزول، واضح؟ طيب، إذن لا يمكن أن يحصل واحد من الطرفين إلا بسبب خارجي وهو مشيئة الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهناك وجود خارجي، عفوا، هناك ممكن أو جائز خارجي. الممكن الخارجي هو كل مخلوق سوى الله سبحانه وتعالى. والمراد ما معنى ممكن في الخارج؟ هو الموجود الذي وجوده ليس إليه، إنما هو موجود بغيره، وكل الموجودات إنما وجدت بالله سبحانه وتعالى. لذلك يعبرون فيقولون الممكن هو الذي وجوده بالواجب، هو الذي إيش؟ وجوده لا بذاته، فهذا هو الواجب الذي وجوده إيش؟ بذاته، إنما ما وجوده بالواجب، وجوده بالله سبحانه وتعالى، هو الذي شاء أن يوجد، وهو الذي يشاء ثباته وعدمه، عدمه وفنائه. واضح يا جماعة؟ إذن هذا هو الممكن وإيش؟ الخارجي، وهو كل موجود سوى الله سبحانه وتعالى، لأن وجوده لا إلى ذاته وإنما إلى فاعله، إلى خالقه، إلى من شاءه سبحانه وتعالى. طيب، الأمر الرابع، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى من الموجودات، الآن انتقلنا إلى البحث في إيش؟ في الموجودات. كل ما سوى الله سبحانه وتعالى من الموجودات فهو محدث. هل في هذا نقاش أو بحث؟ واضح، كل ما سوى الله عز وجل من الموجودات فإنه إيش؟ محدث، مخلوق. طيب، الأمر الخامس، الحدوث والإمكان متلازمان. الحدوث والإمكان، وإن شئت عبر بالتعبير الآخر، الجواز، ها إيش؟ متلازمان، بمعنى كل محدث فهو ممكن، وكل ممكن فهو محدث. فهمنا يا جماعة؟ لا بد أن نفهم أن هناك تلازما بين الحدوث والإمكان. طيب، إذا كان كل ما سوى الله عز وجل محدث، إذن كل ما سوى الله ممكن. إذا كان كل ما سوى الله عز وجل محدث فإن كل ما سواه ممكن. الأمر السادس، الممكنات من الموجودات هي ممكنة باعتبار نفسها، واجبة بغيرها، واجبة بفاعلها، واجبة بخالقها. أعيد، إذا أطلق الواجب فإنما يراد به الواجب بذاته، وقلنا إنه الله سبحانه وتعالى هو الذي وجوده ذاتي ولا يفتقر في وجوده إلى غيره. الممكن هو الذي يفتقر في وجوده إلى غيره. طيب، الآن نتكلم عن ممكن موجود. العلماء يقولون، وهذا سطره شيخ الإسلام في مواضع من كتبه، إدارة التعارض في غير هذا الكتاب، أن الممكن الموجود هو بالنظر إلى ذاته ممكن، لكن بالنظر إلى فاعله نقول واجب، لكنه ليس واجبا لذاته، واجب لغيره. بمعنى أن ما شاء الله كان، وجد، يعني وجب وجوده. وجب وجوده لماذا؟ لمشيئة الله عز وجل، ولا يجوز أن يعتقد أن يشاء الله عز وجل وجود شيء ثم هناك من يغالب الله عز وجل فلا يوجد. لا والله، كل ما شاء الله وجوده وجب وجوده. انتبه، كل ما شاء الله وجوده وجب وجوده، فصار وجوده واجبا لغيره لا لذاته، فهمنا يا جماعة؟ طيب، بناء على كل ما سبق نفهم الآن أن شيخ الإسلام رحمه الله إذا تكلم عن التسلسل وأنه جائز أو ممكن، فإن مراده ها أنه مخلوق محدث، لأن الحدوث والإمكان هو أو هما أمران متلازمان، وكل ما سوى الله عز وجل محدث. إذن ماذا تريد أن يقول؟ تريد أن يقول إن هذه الآثار واجبة رحمك الله، إذن سيكون وجوبها إيش؟ ذاتي، تكون واجبة الوجود وتكون شريكة لله عز وجل فيما يختص به، وهذا لا يجوز. على أن شيخ الإسلام رحمه الله قد يعبر بتعبير يوضح لمن استشكل كلامه، لأنه قد يقول هذا واجب، هذا التسلسل واجب، بمعنى أنه متحقق واقع لا بد منه. واسمع في هذا، أو أعطيني وشي شيء هذا كلام الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد 12 في صحيفة 57 و100. يقول رحمه الله: وأما الرب تعالى إذا قيل لم يزل متكلما إذا شاء، أو لم يزل فاعلا لما يشاء، لم يكن دوام كونه متكلما بمشيئته وقدرته ودوام كونه فاعلا بمشيئته وقدرته ممتنعا، بل هذا هو الواجب، بل هذا إيش؟ والواجب، هذا هو المتعين، وهذا هو الواقع الذي لا شك فيه ولا ريب. وإذا كان النظر إلى أفعال الله عز وجل من حيث كونها قائمة به، فهذا من الواجب بذاته، هذا من الواجب بذاته. وإذا نظر إلى الآثار والمخلوقات فإننا نقول واجبة بغيرها إذا كانت من الموجودات. كذلك يقول رحمه الله، وهذه كلمة مهمة في الرد على المنطقيين في صحيفة 32 و200، يقول رحمه الله: قال: وإن لزم فإنما هو تسلسل في الآثار، وهو وجود كلام بعد كلام أو فعل بعد فعل. طبعا فعل بعد فعل، ويلزم على هذا الفعل إيش؟ أثر، يلزم على هذا الفعل أثر، لأنه يتكلم عن التسلسل في إيش؟ الآثار. قال: والنزاع فيه، والنزاع عفوا في هذا مشهور، يعني بين أهل السنة هو المتكلمين، وإنما يعرف نفيه عن الجهمية والقدرية ومن وافقهم من كلابي وكرامي ومن وافقهم من المتفقهة. وأما أئمة السلف وأئمة السنة فلا يمنعون هذا، وليس من قبيل إيش؟ الممنوع، بل يجوزونه، بل يوجبونه. إيش يقول؟ بل يجوزونه، فهذا بالنظر إلى ذات هذه الآثار، واضح؟ هي من حيث ذاتها إيش؟ جائزة ممكنة. ثم قال: بل يوجبونه من حيث كونها ماذا؟ واقعة متحققة، وما شاء الله كان. إذن كل ما هو موجود فإنه واجب ماذا؟ فإنه واجب بغيره كما قد علمنا. وبعد انتهت المساء. تريدون نزيد شوي ولا اكتفيتم؟ طيب، بس أطمئنك لأن هذه أصعب مسألة وما بعدها إن شاء الله، فلا تفر من الدرس إن شاء الله. هذه بس هي اللي وبعدها إن شاء الله خرجنا من الإشكال. أعود إلى كلام المؤلف بس عاجلا، لما قال له: معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. نقول: الصواب أن الله تعالى لم يزل خالقا في الأزل، وإن كان كل مخلوق مسبوقا بالعدم. كذلك في قوله: كما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، تقول ولم يزل الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت وينشئ جل في علاه. على كل حال، الخلاصة والذي يهمني، إذا فهمت هذه التفصيلات فالحمد لله، إن لم تفهم يكفي أن تفهم الخلاصة، الخلاصة التي ينبغي عليك أن تعتقدها، وهي التي تقتضي تعظيم الله عز وجل وإثبات الكمال المطلق له، أن الله عز وجل لم يزل متكلما ولم يزل فاعلا ولم يزل خالقا ولم يزل متصفا بصفات الكمال. ومن مقتضى هذا أن كل مخلوق خلقه فقد خلق قبله مخلوقا، والذي قبله خلق قبله مخلوقا إلى ما لا بداية. وهذا ما يكون أيضا في ماذا؟ في المستقبل. وأي شيء يستشكل عليك في مسألة الماضي قارنه بالمستقبل فإنه يزول. يعني الآن الذين يقولون، إن العلماء يقولون هذا من قبيل الجائز، إذن هو هي قضية إيش؟ محتملة. نقول العلماء يقولون هذه الجملة أيضا في شأن المستقبل، صح ولا لا؟ يقولون التسلسل في الماضي والمستقبل ممكن أو جائز، صح ولا لا؟ طيب، هل هذا يفهم منه أنه يمكن أن لا تستمر لا تستمر الجنة ونعيمها ولا تستمر النار؟ هل يفهم هذا مع أنهم استعملوا نفس الجملة؟ إذن كما فهمت ما هو في المستقبل، افهم ما هو في الماضي. الله عز وجل أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.